الدرس الأخير، تدريبات على ما سبق. جيم فتحة جا، زا فتحة ألف مد زا، همزة فتحتين أن، جزاء أن. الملائكة، همزة كسرة نون شدة إن، نون فتحة ألف مدنا، همزة فتحة عين سكون أع. إنا أع. طا فتحة يا سكون طي، نون فتحة ألف صغيرة نا. كاف فتحة ك. إنا أعطيناك. إلينا إيابهم. خا فتحة يا سكون خي، را فتحتين رن، خيرا. يا فتحة يا، را فتحة را، ها ضم واو صغيره، خيرا يره، خيرا يره، شرا يره، شرا يره. ميم كسرة يا سكون مي، قاف فتحة ألف صغيرة قا، ميقا. تا فتحتين تن، ميقاتا. يا فتحة واو سكون يو، ميم فتحة ما، ميقاتا يوما. فمن يعمل، يا فتحة واو سكون يو، ميم فتحة ما، همزة كسرة إي، يوم إي، ذال كسرتين ذن، يومئذ. يا فتحة صاد سكون يص، يومئذ يص. دال ضمادو، را ضمانون شدار، نون فتحة ألف سكوننا، سين ضماسو، يومئذ يصدر الناس. ميم كسر را شد مر، را فتح با شد رب، با كسر بي، كا فتح ك، من ربك. را فتح را، سين ضم واو سكون سو، رسو. لام ضمتين ميم شد لم، ميم كسر مي، رسول مي. نون فتحة لام شد نل، لام فتحة ألف صغيرة لا، ها كسرة هي، رسول من الله. صحفا مطهرة، صاد فتحة فا شد صف فا فتحتين لام شد فل لام فتحة ألف سكون لا صف لا يا فتحة يا تا فتحة تا كا فتحة لام شد كل لام فتحة لا ميم ضم واو سكون مو نون فتحة نا صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها سين كسرى سي را فتحة ألف سكون را سرا جيم فتحتين جن سراجا واو فتحها شد وه ها فتح ألف سكون ها جيم فتحتين جن وهاجا سراجا وهاجا سراجا وهاجا وأنزلنا أكلا لما أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما غثاء أحوى معتد أثيم إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية نارا حامية تسقى من عين آنية ميم فتحة ميم سكون مم با فتحة با خا كسرى خي لام فتحة لا مم بخيلة لام فتحة لا يا ضم ميم سكون يم با فتحة با ليمب ذال فتحة نون شد ذن نون فتحة نا ليمب ذن من بعد من بين الصلب لام فتحة لا نون فتحة سين سكون نس فا فتحة فا لنسف عين فتحة ميم سكون عم لنسف عم با كسرى نون شد بن نون فتحة ألف سكون نا صاد كسرى صي